بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع ميم عين قاف من مكة المكرمة. أخونا عرضنا سؤالا له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: صليت الظهر يوما فشككت في الصلاة، هل هي ثلاث أم أربع؟ ثم إني لم أصلي الرابعة التي شككت فيها، وفي اليوم الثاني أعدت الصلاة كاملة، ما حكم ما فعلت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالذي فعلته هو الصواب، يعني الواجب عليك لما شككت أن تجعلها ثلاثا وأن تكتب رابعة ثم تسجد السهو قبل أن تسلم. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم وشك في صلاته فلم يدركم صلى ثلاثا واربعا فليطرح الشك ولم يعلم استيقان، ثم يصف الشجره قبل ان يسلم. فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وان كان صلى تماما كان تستقيما للشيطان. فالمقصود ان المؤمن اذا شكها صلى اثنتين او ثلاث جعلها اثنتين، واذا شكها صلى ثلاثا اربعا يعني في الرباعيه جعلها ثلاثا، واذا كان في المغرب فشك صلى اثنتين او ثلاثه اثنتين ياتي بالثالثه، واذا كان في الفجر او في الجمعه فشك صلى واحده او اثنتين يجعلها واحده ثم يكمل، ثم بعد النهايه يسجد سجدته قبل ان يسلم. هذا هو الواجب على المؤمن اذا كان منفردا او اماما. فاذا لم يفعل وقصر على الثلاث المشكوك فيها فإن الصلاة تكون باطلة وعليه أن يعيد ذلك. أما إذا مأموم فإنه يتبع إمامه، المأموم يتبع إمامه ولا له حكم الإفراد، فليتبع إمامه لا شك يتابع إمامه. ولا ينبغي المؤمن أن يتساهل في هذه الأمور، بل ينبغي أن يعمل بالحق بالسنة. فإذا شك هل صلى اثنتين أو ثلاثة جعلها اثنتين مكمل، شكها صلى ثلاثا في الظهر والعصر والعشاء أم صلى أربعا لجعلها ثلاث وكمل، ثم بعد النهاية إذا كان إماما أو منفردا يسلم الشهر. وهكذا لو شكها سجدة أو سجدتين يجعلها سجدة ويأتي بالسجدة الثانية، أو شكه واقف هل ركع وما ركع يركع، يعني يبني عن يقين أنها ركع يركع، ثم يسلم الشهر بعد النهاية إذا فرغ من صلاته وانتهى من التحيات والدعاء نعم. جزاكم الله خيرا. سمحت الشيخ تسمحوا لي بإعادة السؤال؟ نعم. يقول: صليت الظهر يوما فشككت في الصلاة، هل هي ثلاث أم أربع؟ ولم أصلي الرابعة التي شككت فيها، وفي اليوم الثاني صليتها كلها بعد صلاة العصر، فما حكم ما فعل؟ مثل ما تقدم، كان شكه بعد الصلاة فلسال الإعادة. إذا كان شك في ثلاث أربع بعد ما صلى، وصلى أربع على ميتين أربع، وأنا طلع عليه الشك بعد الصلاة وبعد السلام لا عمل عليه، الشك بعد الصلاة لا عمل عليه، والأصل أنه صلى أربع والحمد لله. أما إذا كان الشك في أثنائها هل صلى ثلاثا أربعا تساهل واقتصر على الثلاث ولم يكمل، ثم تنبه بعد ذلك وقضاها بعد العصر أو الظهر أو الضحى فقضاه صحيح، وهذا الواجب عليه ليقضيها، لأنه ما صلى صلاة تامة سلم منها وهو شاك، فهذا عليه أن يقضي إذا كان لم يتمم في الحال لما تنبه ما تمم، أو كان شك بعد الصلاة فلا عمل عليه،

ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكل عباد الله إخوان، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله. التقوى ها هنا، وأشر إلى صور ثلاث مرات بحسب امرئ من السعي يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه كل ذلك وأمره. المقصود أن التهاجر تمره عظيم، فالواجب على الأقارب والجيران والأصدقاء أن يحلوا مشاكلهم، وأن يجتهدوا في إزالة أسباب الشحناء والعداوة والحزن بالطرق التي يستطيعونها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، ننتقل إلى رسالة أخرى من إحدى الأخوات المستمعات، تقول نون ميم طا من الرياض، تقول عن نفسها: أنا فتاة ملتزمة ومتزوجة والحمد لله من سنتين، وأنا حامل الآن، ثم قدر الله لزوجي أن توفي في حادث ما، ماذا يجب علي في مدة الحداد؟ لأن إخواتي في الله كل واحدة منهن تعطيني نصيحة فتقول: لا تستحمي ولا تكتحلي ولا تلبسي ملابس غير الأسود ولا تنظري للقمر ولا للنجوم، وحين إقامة الصلاة تصلين مع الرجال. ماذا يجب علي بالتفصيل جزاكم الله خيرا؟ وهل يجوز أن أصفر عن وجهي أمام شاب عمره 13 سنة؟ المحادة التي مات زوجها تراعي 5 أمور جاءت بها السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الأول: بقاء في البيت الذي مات زوجها وهي ساكن فيه، تبقى فيه إذا استطاعت ذلك حتى تنتهي من عدتها بوضع الحمل أو بمرض 14 أشهر. ولا بأس أن تخرج لحاجتها، كان تخرج للطبيب للمستشفى أو تخرج للخصومة للمحكمة أو لحاجات تخرج إليها في السوق ونحو ذلك من حاجاتها. ولا بأس أن تخرج من البيت إذا كان ما في من يؤنسها وتستوحش، ولا بأس أن تنتقل عنه إذا لم يكن عندها من يؤنسها، أو صار أو كان البيت خريبا لا يحسن يبقى فيه أو ما أشبه ذلك. الثاني: ألا تلبس ملابس جميلة، تلبس ملابس عادية ليس فيها ما يلفت النظر، عادية سوداء أو خضراء أو ما هو لهم أسود، ليس بلازم أسود، ما تيسر خضر أو أسود أو أحمر أو غير ذلك، لكن تكون ملابس عادية ليس فيها ما يلفت النظر ويسبب الفتنة. الثالث: عدم الحلي، لا ذهب ولا فضة ولا ناس، لا تلبس الحلي لأنها قد تسبب فتنة وتشوه الأزواج. الرابع: عدم الطيب، لا تطيب لا ببخور ولا بغيره من الطياب حتى تنتهي من العدة، إلا إذا كانت تحيض شابة تحيض، كل ما طهرت من حيضها تستعمل البخور بل الطهر من حيضها. ولا بأس تطيب المنزل، الحجرة والمنزل لا بأس، لكن لا تطيب في نفسها. والخامس: عدم التكحل والمكياج ونحوه والحنة، بل تنظف وجهها وبدنها بغير هذا كالسدر والصابون ونحو ذلك لا بأس، أما الكحل والمكياج والحنة فلا. والصابون المسك لو تركته يكون أحسن، ولا ليس بطيب، لكن فيه شيء من الطيب لو ترك من باب لا يعلمك لا بأس. هذه الأمور الخمسة هي التي تطلب من المحادة، أما كونها تنظر القمر أو النجوم لا بأس بها، ولا حرج أن تذهب إلى الحديقة، حديقة البيت تمشي فيها حافية أو عليها جوانب لا بأس أو نعال، ولا بأس أن تصعد للسطح ولو في قمر لا حرج في هذا، ولا بأس أن تستحم متى شاءت، يعني ترتسم متى شاءت في يوم الجمعة أو في غير الجمعة متى شاء ولو كل يوم لا حرج عليها في ذلك، ولا بأس أن تستعمل مثل الكريمة مثل الشامبو مثل غيرها مما تحتاج إليه والسدر ونحو ذلك، كل هذا لا حرج في ذلك. والعامة عندهم خرافات كثيرة لا ينبغي التفات إليه في هذا، بارك الله، كل هذا لا حرج فيه،